بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول أم عبير. أم عبير لها أربعة أسئلة. في سؤالها الأول تقول: هل الذبح يندرج تحت باب الصدقة؟ وإذا أردت أن أذبح من أجل التصدق عن الميت، هل هذا جائز؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فلا شك أن الذبح لله والتقرب إليه بذلك من أفضل الصدقات ومن أفضل القربات، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. التقرب إلى الله بالذبائح فيه خير عظيم، ولهذا شرع الله جل وعلا الضحية في أيام عيد النحر، وكان النبي يضحي بكبشين أبلحين كل سنة عليه الصلاة والسلام، أحدهما عنه وأهل بيته، والثاني عما وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح الإنسان ذبيحة يقصد بها التقرب إلى الله ويفعل الفقراء ينفع الفقراء ويحسن إليهم فلا بأس بذلك. وكان عليه الصلاة والسلام يذبح في بعض الأحيان الذبيحة ويوزعها بين صديقات زوجته خديجة رضي الله عنها. وهكذا تصدق بالنقود وبالطعام من التمر أو الأرز أو غير ذلك أو الملابس، كل ذلك قربة وطاعة إذا كان لله وحده سبحانه وتعالى على وجه الذي شرعه الله جل وعلا. أما الذبح من أجل التقرب إلى الموتى كالذبح لبدوي أو للحسين أو لشيخ عبد القادر الجيلاني، يقصد التقرب إليهم ليشفعوا له أو ليشفوا مريضة أو يقضوا حاجته أو يطلبوا المدد ويذبحوا لهم من أجل ذلك، هذا شرك بالله ولا يجوز. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. فالتقرب بالذبائح للموتى ليشفعوا للذابح أو ليقضوا حاجته أو ليشفوا مريضة أو يمدوه بمدد ينفعه أو يحفظوا مزرعته أو بهائمة، كل هذا شرك بالله عز وجل، وقد يفعل هذا بعض الجهلة، وهذا من الشرك الأكبر. وهكذا الذبح للأصنام وللصور المنحوتة على صور بعض العظماء أو للجن أو للكواكب أو للملائكة يتقرب إليهم، كل هذا من الشرك الأكبر. وهكذا دعاؤهم والاستغاثة بهم والنذر لهم، كل هذا من الشرك الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل: من أجل التصدق عن الميت، هل هذا جائز؟ إذا ذبح للصدقة لا بأس، إذا ذبح ذبيحة أو إنسان ذبح ذبيحة يتصدق بها عن أبيه أو عن أمه أو عن أخواته، يتقرب بها إلى الله ويرجو ثوابها لهذا الميت، لا بأس بذلك، أو للحي كذلك. جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل وتقول: فيما تكون الاستخارة؟ هل تكون عندما يهم الإنسان بأمر من الأمور من باب رجائه باختيار الله الصالح له في هذا الأمر، أو تكون الاستخارة عندما يكون الإنسان في حيرة من أمره؟ الاستخارة تكون عند الحيرة وعند الاشتباه، إما في نفس المعزوم عليه والمراد، وإما في الطريق إليه والوسيلة إليه. أما الشيء المعلوم أنه قربة وأنه طاعة أو أنه مباح وليس هناك شهوة في الطريق إليه فلا حاجة إلى الاستخارة، فلا يستخير كيف يصلي، ولا يستخير كيف يصوم رمضان، ولا يستخير كيف يحج، ولا يستخير كيف يبر والديه، كل هذه أمور معلومة مشروعة. كذلك لا يستخير في أكل التمر أو أكل الرز أو أكل ما أباح الله من البهائم التي يعرف أنها مباحة، فالاستخارة في الأمور مشتبهة، مثل المرأة يخطبها فيشتبه هل يناسب أن يخطبها أم لا فيستخير، أو سفر إلى بلد من البلدان يستخير هل هو سفر مناسب مفيد أم لا، أو في طريقه الحج هل الطريق هذا أحسن أو الطريق هذا أحسن، لأن فيها بعضها خوف بعضها لا يناسب أو بعضها قليل الماء، فيستخير في الوسيلة إلى الحج لأنها مشتبهة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي تشتبه. أما الأمور الواضحة أنها قربة أو أنها مباحة وليس هناك شبهة فيها ولا في الطريق إليها فلا حاجة إلى الاستخارة ولا تسرع الاستخارة في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. عندما يستخير الإنسان سماحة الشيخ فيبدو له أن استخارته لم تكن موفقة، يعيد الاستخارة وإن يعيدها ويستشير أهل الرأي وأهل المحبة وأهل الخير. نعم. يستشيرهم بعد الاستخارة، ومتى انشرح صدره للشيء فعله بعد الاستخارة وبعد الاستشارة. لكن إذا نفذ الأمر واتضح له أنه لم يكن موفق، الحمد لله، هذه من المصائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا لا دخل للاستخارة في هذا؟ لا دخل للاستخارة في هذا. نعم. إذا كان فعل المطلوب فلا يضره ما قد يقع، أو فعل ما شرعه الله مما لا يحتاج إلى استخارة أو ما أبع الله وأصابه شيء، هذا من المصائب، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا كان يحتاج إلى علاج عالج وتعاطى الأدوية. جزاكم الله خيرا. عند نهاية قراءة الفاتحة في الركعة الأولى هل أتعوذ وأبسمل في السورة التي تلي الفاتحة، وهل أكرر التعوذ والبسملة عند قراءة للفاتحة والسورة الأخرى في الركعات التالية؟ تعوذ في الأولى، نعوذ بالله من الشيطان في الركعة الأولى. أما في بقية الركعات تكفي التسمية، بسم الله عند بدايات السورة، عند بدايات الفاتحة، وعند بدايات السورة الأخرى بعد الفاتحة، وإن كررت الاستعادة فلا حرج. طيب. جزاكم الله خيرا. في أدعية الصباح والمساء نقرأ سورة الإخلاص 3 مرات وكذلك المعوذات. سؤالي، هل أتعوذ وأبسمل عند قراءة السورة نفسها في كل مرة؟ تعوذ عند أول ما تبدأ، تأتي بالاستعادة، أما التسمية تكررها كل ما قرأت السورة، تكرر التسمية لأن التسمية أمام السورة. نعم. تقرأ معها دائما. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة طويلة جدا باعثها مستمع يقول ميم عين سوداني من الرياض مقيم وساكن في السليمانية، يقول في رسالته: أنا شاب أبلغ من العمر 35 سنة، طيلة هذه السنين لم أصلي أبدا، تزوجت قبل 3 سنوات وكانت زوجتي على خلاف معي دائما، كنت أعمل سائق تاكسي وزوجتي لا تثق في هذه المهنة لأنها كانت غيورة جدا جدا، وأصرت علي أن أتخلى عن هذه المهنة وأنا لم أوافق. المهم والخلاصة كالتالي: ذهبت في يوم إلى أهلها، ولما ذهبت لما أصرت على الطلاق وفي منزل أهلها أمام والديها قلت لها خلاص أنت طالق، وعدت ثاني يوم وأخذتها إلى بيتي بدون أي شيء كأنما لم يحصل شيء، وبعد مرور 6 أشهر ذهبت أيضا إلى بيت أهلها وأصرت مرة ثانية على الطلاق، وبعثت لها خطاب وقلت لها خلاص أنت طالق، وبعد مرور 1 شهر ذهبت لها وأخذتها إلى بيتي كما حصل في المرة الأولى أي بدون سفاح، وعاشت معي حوالي 13 شهرا، وعندما أردت السفر سفاح يقول سفاح. لا أدري ماذا يقصد بها. وعندما أردت السفر للسعودية وبينما أجهز للسفر حضرت والدتها إلى بيتي وأخذت العفش كله وزوجتي وذهبت به وأصرت أم زوجتي على أن أطلقها. المهم دخل أصحاب الخير واسطة لكن دون جدوى، ولظروف السفر طلقتها أمام 7 أشخاص طلاق دون خاطري. كل هذه الطلقات كانت مجرد حل للمشاكل، ولم أنوي أبدا بقلبي على فراقها، والحمد لله وصلت إلى السعودية وتبت من كل شيء وأديت فريضة الحج والعمرة أكثر من 3 مرات. الرجاء إرشادي إلى الصواب، وهل زواجي من بدايته باطل لعدم أداء الفرائض وخاصة الصلاة؟ أرجو إفادتي، والصفاح معناه العقد كما يفيد الأخ صلاح جزاكم الله خيرا. أولا، ترك الصلاة من الجرائم العظيمة بل من الكفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كانت زوجك تصلي وأنت لا تصلي وقت العقد فالعقد غير صحيح في أصح قولي العلماء، والواجب تجديده بعد التوبة. وعلى كل حال، هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة المفتي لديكم في بلدكم، تراجع المفتي لديكم أنت والمرأة ووليها، اشرحوا له القصة والواقع وهو ينظر في ذلك إن شاء الله، ونسأل الله لجميع الهداية. اللهم نعم، جزاكم الله خيرا. إذن في هذا الأمر المتشابك يحتاج إلى مراجعة المفتي في بلدي. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. لا، حتى يحضر عنده جماعة الرجل والمرأة ووليها، وحتى يسألهم عن الحقائق، وحتى يكون على بينة في ذلك، ثم يفتيهم بما يقتضيه الشرع المطهر. بارك الله فيكم. المستمع سعد محمد عباس من العراق الأنبار الكرمة بعث برسالة يقول فيها: من المعروف أن الوضوء يشترط على أمور معينة مثل غسل الوجه والمضمضة والاستنشاق وغير ذلك، وسؤالي: هل يجوز لي بعد الخروج من الحمام وبعد الاغتسال مباشرة في الصلاة دون أداء شروط الوضوء المذكورة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. الوضوء طهارة مستقلة، والغسل طهارة مستقلة عن الجنابة وعن الحيض في حق المرأة والنفاس. فإذا اغتسل المؤمن عن الجنابة بنية الطهرتين الكبرى والصغرى أجزأه ذلك ودخلت الصغرى في الكبرى، وإذا اغتسل بنية الجنابة فقط فالأرجح أنه لا يدخل، فعليه يتوضأ. وإذا توضأ قبل الغسل يكون أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ قبل الغسل، كان إذا أتى أهله يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، هذا هو السنة، يستنجي يغسل ذكره ما حوله ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل. فإذا اغتسل من غير ترتيب ونوى الطهارتين الصغرى والكبرى أجزأه ذلك على الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا. إذن الأمر مهم بالنسبة للنية في هذا الحال. نعم نعم، جزاكم. أما إن كان الغسل مستحبا فلا، فإن هذا لا يدخل فيه الوضوء، لا بد من الوضوء، أو كان التبرد. نعم، جزاكم الله خيرا. اشترى رجل بقرة فذبحها، وبعد الذبح اتضح وجود عجل صغير في بطنها، قام الرجل بذبح ذلك العجل مع أمه، والسؤال: هل يجوز أكل لحم العجل الصغير مع أمه مع العلم أنه بقي في بطن أمه وهي ميتة مذبوحة حوالي 1/2 ساعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. العجل تابع لأمه، فإذا ذبحت الذبح الشرعي فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه، إلا إذا خرج حيا فإنه يخير، إن شاء ذبحه وإن شاء أبقى. أما إذا كان مات بذبحها فإنه تبع لها، هو حل. وهكذا ولد الشاة ولد الناقة، إذا ذبحت أمه وخرج ميتا فهو له حكمها، حلال طيب ليس فيه بأس. أما إن خرج حيا فهو مخير، إن شاء ذبحه وإن شاء أبقاه واستمتع به. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أم خالد والعمر 36 عاما، تقول: تزوجت من قبل 17 عاما وبقيت 3 سنوات بدون طفل، بعدها رزقت ببنت توفيت في الولادة، فنذرت لوجه الله تعالى أن أذبح خروفا كل سنة إذا رزقني ربي بالأولاد، وكان سعر الخروف في ذلك الوقت لا يزيد على 5 دنانير، أما الآن فسعر الخروف يزيد على 100 دينار. إني الآن أشعر بالذنب وحائرة ماذا أعمل، حيث أنني لم أذبح ولا خروفا واحد حتى الآن بسبب حالتي المعاشية. أرجو من سماحتكم إرشادي إلى الطريق الصحيح، كيف أكفر عن ذنبي حيث أنني لا أستطيع أن أذبح 14 خروفا، أي بعمر أكبر أبنائي، حيث والحمد لله رزقني الله بأربعة أبناء بعد 4 سنوات من الزواج. يقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، فما دمت لا تستطيعين فليس عليك شيء، بل تكون هذه الذبائح في ذمتك دينا، فما استطعتي ذبحت ما تيسر منها قربة إلى الله عز وجل ووزعتيه بين الفقراء. إذا كان قصدك إطعامه الفقراء أو كان لا نية لك، فإن هذه الذبيحة توزع بين الفقراء متى تيسر لك ذلك، وما دمت عاجزة فالله جل وعلا لا يكلفك ما لا تستطيعين. يقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان دين المخلوقين يؤجل لأجل العسر فدين الله أولى، لأنه سبحانه وتعالى أسمح وأقرب إلى العفو من المخلوق، فلا حرج عليك حتى تستطيعي، فإذا استطعت فاذبحي ما تيسر حسب الطاقة، ولا تعود للنذر في المستقبل، لا تنذري أبدا. النبي عليه السلام نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فالنصيحة لك ألا تنذري في المستقبل. أما هذا النذر فعليك فيه تقوى الله، فما استطعت فاذبحي حتى تؤدي ما عليك من الذبائح، وما دمت عاجزة فالله جل وعلا عفو كريم، كما قال سبحانه: وإن كان ذو عسرة فنذر إلى ميسرة. جزاكم الله خيرا. تقول أم خالد من العراق: زوجي يصوم ويصلي ولكنه لا يؤمن بالنذور، ويتحجج بالحالة المعاشية ويقول: لا توفي بنذرك، وإذا وأنا أتحمل ذنبك، علما أن لي دخلا ثابتا يزيد على 100 دينار شهريا، حيث أنني أعمل مدرسة في مدرسة ثانوية. سبق الجواب في هذا. طيب. لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. أيوة. الرسول عليه الصلاة والسلام: من نذر يطيع الله فليطيعه. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه. هو النذر يعصي الله فلا يعصي، خرجه البخاري في الصحيح. فإذا كنت نذرت لله العبادة، وهي التي تقدم ذكرها الذبيحة للصدقة على الفقراء، فأوفي متى استطعت من مالك من معاشه أو من غيره، وإذا عجزت يؤجل حتى تستطيع، كما قال الله سبحانه: وإن كان ذو عسرة فلا ضر إلا بعسرة. وإذا كان معاشك تستطيعين منه أن تشتري الذبيحة التي نذرت فاشتريها من معاشك أو من غير معاشك حسب القدرة. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحمن محمد عباس، يقول: أنا طالب جامعي، وفي بعض الأحيان تفوتني صلاة الظهر بما فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن أؤدي صلاة الظهر مع صلاة العصر وبدون السنة، أم أصلي صلاة الظهر بما فيها السنة مع صلاة العصر جمعا؟ لا يجوز لك الجمع، بل يجب عليك أن تصلي الظهر لوقتها، وليس لك تأخيرها إلى العصر، وليست الدراسة عذرا في ذلك، بل يجب عليك أن تصلي الظهر في وقتها، ويشرع لك فعل السنة وهي 4 قبل الظهر و2 بعدها، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام: صلي 4 قبل الظهر و2 بعدها. وهذه نافلة، والمهم الفريضة، فالواجب عليك أن تصلي الفريضة في وقتها، وهي 4 في حق المقيم وركعتين في حق المسافر كما هو معلوم، وليس أن تؤخرها إلى العصر وأنت مقيم. أما المسافر فلا بأس له التأخير، والمريض كذلك، أما الاحتجاج بالدراسة فلا. نعم. جزاكم الله خيرا. أحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معناه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، ولكنني أملك قائمة بأسماء الله الحسنى، وبعد أن أحصيتها وجدتها 100 اسم، هل اسم الستار من أسماء الله الحسنى؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. لا أعلم في ذلك ما يدل على أن الستار من أسمائه، وإن كان يستعمله الناس، لكن لا أعلم في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما جاء الستير، إن ربكم حي وستير يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه ردهما صفرا. فأما الستار فلا أعلم فيه حديثا صحيحا يدل على أنه من أسمائه سبحانه. وأسماء الله موجودة في كتابه العزيز وفيما صح في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر من 100 إلا واحد، ولكن هذه 100 إلا واحد رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصاها دخل الجنة، وفي اللفظ الآخر من حفظها دخل الجنة، يعني من أحصاها وعمل بمقتضاها، أما مجرد حفظها من دون عمل ما يكون سلاما لدخول الجنة ولا يكون صاحبها محصيا لها، فإذا أحصاها واستقام على معناها دخل الجنة. نعم. رسالة وصلت إلى برنامج من العراق باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، تقول ميم نون في بداية رسالتها تقول: إني مواطنة مسلمة من القطر العراقي الشقيق، لا أزال غير محجبة ولكن ملابسي محتشمة، وإني موظفة في إحدى المؤسسات وأختلط برجال زملاء لي في العمل ومواطنين لديهم مصالح تقتضي مقابلتهم في مؤسستنا، وإنني والحمد لله أؤدي فريضة الصلاة وأصوم شهر رمضان منذ حوالي 7 أشهر فقط، لم أكن في السابق من المصلين، أرجو إفادتي حفظكم الله، هل يصح عملي أي الصلاة والصوم بدون حجاب، علما أني أنوي ارتداء الحجاب الإسلامي خلال فترة قريبة؟ الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وقمت بالصلاة، هذه أعظم النعم، لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية. فنوصيك بالثبات على الحق ولزوم ما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك، ومن ذلك الحجاب، فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالحجاب أطهر لقلبك وقلب الرجال، فنوصيك بلزوم الحجاب والحذر من مخالطة الرجال، وأن يكون عملك مع النساء أو في محل مستقل وحدك دون الرجال، ولا تختلط بالرجال، فإن ذلك من أسباب الفتنة، وعليك التوبة مما مضى ومن تاب تاب الله عليه. والتوبة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب وتركه والعزم على عدم العود إليه عزما صادقا بنية الإخلاص لله ومحبته وتعظيمه. وما فعلت من أعمال الطيبة هو صحيح من صلاة وصوم لا يبطله عدم الحجاب، عدم الحجاب لا يبطل الأعمال لكنه معصية، فعليك التوبة إلى الله من ذلك والاستقامة على الحجاب في الطريق وعند الرجال أينما كنت. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول سبحانه: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما ظهر منها هي الملابس الظاهرة كالعداءة والجذاب ونحو ذلك. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب مطلع مخرج الرأس، والمعنى تضرب بالجباب على رأسها ووجهها وصدها حتى لا يبين منها شيء عند الرجال. ثم قال مؤكدا سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، والبعولة الأزواج، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن الآية. فعليك أن تتقي الله في هذا الأمر وأن تحذري التساهل في أمر الحجاب. رزقنا الله وإياك الاستقامة والهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا وتقول: هل عملي في المؤسسة حرام أم حلال؟ مع العلم بأني متزوجة ولدي 3 أطفال، ولكن راتب زوجي لا يكفي لسد حاجتنا الضرورية، أما عمل في مؤسسة بين الرجال فلا يجوز، لأن ذلك يعرضك للفتنة والخطر العظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يخلو أن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. فالواجب عليك البعد عن المؤسسة التي فيها الاختلاط، أما في مكان وحدك أو مع النساء فلا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العربية السورية محافظة دير الزور، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: أخوكم المتوكل على الله محمد العلي الحاج يسأل ويقول: هل يحق مساعدة أهل الميت في حالة التعزية في الطعام، ونحن نسميها تعاون، مثل الجيران أو الأعمام أو الأقرباء؟ السنة يبعث لهم طعام مصنوع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، لما جاءه خبر جعفر رضي الله عنه بن أبي طالب حين قتل في بؤتة في الشام، لما جاء خبره أمر أهله عليه الصلاة والسلام أن يبعثوا لأهل جعفر طعاما، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا دفع الجيران أو الأقارب إلى أهل الميت طعاما مصنوعا أيام العزاء لأنهم مشغولون عن صنع الطعام بالمصيبة هذا سنة. أما المساعدة بالنقود أو بغير ذلك فهذا لا بأس به، إذا كانوا فقراء، إذا كان أهل الميت فقراء وساعدهم إخوانهم بالنقود أو غيرها من أجل موت القائم عليهم والكاسب لهم هذا حسن، مساعدة لهم لأجل فقرهم. وأما أن يقوموا هم بصنع طعام للناس من أجل الميت هذا من عمل الجاهلية، لا يجوز، لا يقوم أهل الميت بصنع الطعام للناس إلا إذا نزل بهم ضيف ليكرموه فلا بأس، لأنهم صنعوه من أجل الضيف لا من أجل الميت، فلا بأس بهذا. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.